الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. قال الشيخ أحمد بن علي المقريزي رحمه الله تعالى في كتابه تجريد التوحيد الصنف الثاني، قالوا: أفضل العبادات وأنفعها التجرد والزهد في الدنيا، والتقلل منها غاية الإمكان، والطراح الاهتمام بها، وعدم الاكتراث لما هو منها. ثم هؤلاء قسمان، فعوامهم ظنوا أن هذه غاية فشمروا إليها وعملوا عليه وقالوا هو أفضل من درجة العلم والعبادة، ورأوا الزهد في الدنيا غاية كل عبادة ورأسها. وخواصهم رأوا هذا مقصودا لغيره، وأن المقصود به عكوف القلب على الله تعالى والاستغراق في محبته والإنابة إليه والتوكل عليه والاشتغال بمرضاته، فرأوا أفضل العبادات دوام ذكره بالقلب واللسان. ثم هؤلاء قسمان، فالعارفون إذا جاء الأمر والنهي بادروا إليه ولو فرقهم وأذهب جمعيتهم، والمنحرفون منهم يقولون المقصود من القلب جمعيته، فإذا جاء ما يفرقه عن الله لم يلتفت إليه، ويقولون يطالب بالأوراد من هو غافل، فكيف بقلب كل أوقاته ورد. ثم هؤلاء أيضا قسمان، منهم من يترك الواجبات والفرائض لجمعيته، ومنهم من يقوم بها ويترك السنن والنوافل وتعلم العلم النافع لجمعيته. والحق أن الجمعية حظ القلب وإجابة داعي الله حق الرب، فمن آثر حق نفسه على حق ربه فليس من العبادة في شيء. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكان الحديث قد توقف بنا في درس البارحة عند الكلام عن الصنف الثاني من أهل العلم الذين فضلوا الزهد في الدنيا والتجافي عنها على غيره من الأعمال، ووقفنا عند كلمة حسنة للإمام أحمد رحمه الله، بين فيها أن الزهد على ثلاثة أوجه: الوجه الأول الزهد في الحرام، قال وهذا زهد العوام، وقد يستعمل أهل العلم كلمة الزهد في اجتناب المحرم، وإن كان الأكثر على أن الزهد يتعلق بغير ذلك، يعني بالصنفين أو بالوجهين الآخرين، لكن هذا الزهد لا شك أنه أمر واجب، سمي زهدا أو سمي اجتنابا للحرام، المقصود أن هذا القدر قدر لا بد منه وواجب على جميع الناس، ولكن مراد الإمام أحمد رحمه الله أن هذا القدر هو الذي وقف عنده العوام وما زادوا عليه. والوجه الثاني هو الزهد في فضول المباحات، وعرفنا ضابط فضول المباحات، وهو كل مباح لا ينفع في الدار الآخرة، يعني لا يوصل إلى الجنة ولا يكون سببا في تحصيلها، فإنه من فضول المباحات، وفضول المباحات تركها أولى. وأما الوجه الثالث قال فهو الزهد في كل ما يشغل عن الله، وهذا زهد العارفين. الزهد الثاني وصفه بأنه زهد الخواص، وأما الزهد الثالث فهو زهد العارفين، يعني أن يتشاغل الإنسان عن كل شيء إلا عن ربه جل وعلا، وبالتالي فكل ما يصد عن الوصول إليه سبحانه فلا شك أن الزهد فيه مطلوب، وهذا شأن أهل التقوى والصلاح. قيل لبعضهم: ما الزهد؟ قال: أن ينتقل القلب من الأشياء إلى رب الأشياء، يعني أن لا يكون القلب معلقا بشيء من الأشياء، بل أن يكون القلب معلقا بالله سبحانه وتعالى. وهل هذه المرتبة هم أهل درجة تحقيق التوحيد المستحب الذين مضى الحديث فيهم: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. فهذا كان بالله، وكان كل عمله في الله، مستعين بالله، أفعاله كلها راجعة إلى مرضاته سبحانه وتعالى. فهذا هو الزهد الذي ينفع صاحبه، هذه هي الدرجة العليا التي ينبغي أن يشمر إليها المشمرون. مسألة الزهد في الدنيا مسألة فيها كلام طويل ومباحث متفرعة عند أهل العلم، وبين من يحث وبين من يكون دون ذلك. والتحقيق في ذلك أن الزهد في الدنيا بمعنى اجتناب بهجتها وزينتها وأموالها والتخلي عن ذلك، هذا من حيث هو ليس مطلوبا لذاته، وليس ثمة حث عليه من حيث هو، إنما الزهد في هذه الفضول مطلوب شرعا لأجل غيره لا لذاته، بمعنى أن هذه الدنيا بمفاتنها وزينتها ربما تكون حجر عثرة أمام العبد في طريق عبوديته لله جل وعلا، فالتخفف من ذلك والتجافي عنه لا شك أنه مطلوب شرعا، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم المستحب إلا به فهو مستحب. إذن الدنيا من حيث هي لا تذم، إنما تذم من حيث كونها تصد عن الله سبحانه وتعالى. وبالتالي متى ما كانت الدنيا تصد عن الله جل وعلا كان المطلوب شرعا تركها، ومتى ما كانت الدنيا تقرب إلى الله جل وعلا كان المطلوب شرعا القرب منها. إذن هي وسيلة، إن كانت وسيلة إلى غير الله كان المشروع في حق المسلم أن يتجافى عنها، وإلا فإذا كانت تقربه إلى الله جل وعلا فإنه يطلب منه ويشرع منه أن يكون قريبا منها. إذا كان تحصيل المال، إذا كان اكتساب التجارات سببا يقرب إلى الله جل وعلا فينفق في سبيل الله ويغاث الملهوف ويجاهد في سبيل الله جل وعلا، حينئذ تكون هذه الدنيا مطلوبة. لكن المطلوبة أيضا أن تكون في اليد لا أن تكون في القلب، وهذا هو محل الابتلاء والامتحان. الدنيا كما ذكرت ليس مطلوبا التخلي عنها من حيث هي، بل هذا غير ممكن أصلا أن يتخلى الإنسان عنها من كل وجه، لكن المطلوب أن تسخر في سبيل الله جل وعلا، وهذا لا يكون إلا إذا كانت في اليد لا في القلب. وما أحسن المثل الذي ضربه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله للمال، قال: المال بمنزلة الخلاء، بمنزلة دورة المياه، لا أحد يستغني عنه، ومع ذلك لا يتعلق القلب به، لا أحد قلبه معلق بالخلاء، مع كونه ماذا؟ لا يستغني عنه، هو محتاج إليه، حتى إذا احتاج أن يصلحه وأن يشغل به بعض الشيء فهو كما هو محتاج إلى أن يصلح الخلاء، لأنه محتاج إليه ولا بد أن يكون صالحا. فالمقصود إذن أن يكون المال، أن تكون هذه الدنيا بهذه المثابة في يد الإنسان، يطلبها لأجل حاجته إليها ولأجل أنها وسيلة لتحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى. أما الوقوف فقط عند حد تركها وأن يكون القصد الاجتناب ثم لا شيء بعد ذلك، فهذا ليس مطلوبا شرعا، ولم يكن هكذا حال النبي صلى الله عليه وسلم، ولا كان هذا حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم من كان غنيا، بل منهم من كان غنيا جدا كعثمان رضي الله عنه، ومنهم من كان فقيرا كأبي هريرة رضي الله عنه. وهذا وذاك كلاهما كانت الدنيا من حيث قربها أو بعدها ليس عندهم شيئا مقصودا، إنما المقصود القرب من الله تبارك وتعالى، هذا هو الذي ينبغي أن يكون عليه حال المسلم. هؤلاء الذين قالوا إن الزهد في الدنيا هو أفضل الأعمال، ذكر المؤلف أنهم انقسموا إلى قسمين، منهم من ظن أن الزهد في الدنيا غاية، ومنهم من ظن أن الزهد في الدنيا وسيلة. أما الذين جعلوا الزهد في الدنيا غاية فلا شك أنهم مخطئون، الغاية نيل رضا الله سبحانه وتعالى وليس ترك المباحات والزهد في الدنيا. أما الذين رأوا أنه وسيلة لغيره فهؤلاء أيضا منقسمون، منهم من رأى أن المقصود عقوف القلب على الله جل وعلا، والمقصود الاستغراق في محبته والإنابة إليه، ولكنهم إذا جاء أمر الله سبحانه وتعالى فإنهم يبادرون إليه ولا يقفون عند هذا الحد، يعني أن الذين آثروا الزهد والعزلة وترك الخلطة لأجل أن تحصل لهم الجمعية، هذا اللفظ الذي استعمله ابن القيم رحمه الله وتابعه عليه المؤلف، المراد به عكوف القلب على الرب جل وعلا والخلوة بذكره، هذا هو مقصودهم بكلمة الجمعية أو جمعيتهم على الله جل وعلا، عكوف القلب على الله عز وجل والخلوة بذكره. وهؤلاء منهم من رأى أن يخلو بربه جل وعلا ويأنس بذكره وبدعائه وبتسبيحه وبالتأمل في صفاته في آياته الكونية والشرعية، لكن إذا عارض هذا أمر الله جل وعلا، كان يأتي الأمر بالصلاة أو يأتي الأمر بواجب الجهاد أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو اتباع الجنائز أو نحو ذلك، بادروا إليه وأقبلوا عليه ورأوا أن هذا لا ينبغي أن يقدم عليه هذا الأنس وهذه الخلوة. قال: فالعارفون إذا جاء الأمر والنهي بادروا إليه ولو فرقهم وأذهب جمعيتهم. أما الصنف الثاني فهم المنحرفون، هم الذين قالوا المقصود من القلب جمعيته، فإذا جاء ما يفرقه عن الله لم يلتفت إليه، ولا شك أن هذا انحراف وهذا استيلاء من الشيطان عليهم، المقصود هو إجابة داعي الله سبحانه وتعالى، سواء كان هذا في الخلوة أو كان هذا في الاختلاط بالناس، أكان هذا حال الجمعية أو كان حال حصول اللقاء بعباد الله، المقصود أن الإنسان يدور مع أمر الله سبحانه وتعالى حيث كان. ولذا سأل بعضهم أحد العلماء عن كونه يكون في جمعيته فيأتي نداء الصلاة، يأتيه الأمر بإجابة داعي ربه جل وعلا، أيجيب أم لا؟ فقال أجب ولو كنت تحت العرش، لو كنت في أقرب مكان إلى الله سبحانه وتعالى تحت عرشه في ذاك الملكوت العظيم، ثم جاءك النداء بالصلاة بإجابة داعي الله جل وعلا، واجب عليك أن تجيب. وهذا فرقان بين أهل الإيمان والتقوى وأهل الهوى والبدعة. أهل الإيمان والتقوى غايتهم أن يصلوا إلى رضا الله سبحانه وتعالى، أما هؤلاء وإن تزيوا وإن تزينوا فغايتهم تحقيق أهواء في أنفسهم. وهذا ما بينه المؤلف رحمه الله، والحق أن الجمعية حظ القلب وإجابة داعي الله حق الرب، فمن آثر حق نفسه على حق ربه فليس من العبادة في شيء. هذه هي الخلاصة في هذه المسألة، والله تعالى أعلم. قال رحمه الله: الصنف الثالث، رأوا أن أفضل العبادات ما كان فيه نفع متعد، فرأوه أفضل من النفع القاصر، فرأوا خدمة الفقراء والاشتغال بمصالح الناس وقضاء حوائجهم ومساعدتهم بالجاه والمال والنفع أفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم: الخلق عيال الله، وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله. نعم، هذا صنف ثالث من أصناف أهل العلم الذين اختلفوا في الأفضل من الأعمال. قال هؤلاء: الأفضل من الأعمال الصالحة ما كان متعديا لا ما كان قاصرا. المتعدي هو الذي يصل نفعه إلى الغير، والقاصر الذي يقصر أو الذي يقتصر نفعه على الفاعل فحسب. فالذكر مثلا، تلاوة القرآن، الصيام، الصلاة، عبادات قاصرة. أما الجهاد والأمر بالمعروف والرباط وإغاثة الملهوف ونحو ذلك فهذه عبادات متعدية. قالوا: المتعدي أفضل من القاصر. وهذه قاعدة صحيحة في الجملة. الأصل أن المتعدي أفضل من القاصر، وذلك لأن الأجر المترتب على المتعدي لا ينتهي بانتهاء العمل، بل إنه يستمر ويكون هذا العمل سببا لتحصيل ثواب، ولربما كان هذا العامل تحت التراب. ولذا تجد في النصوص الشرعية إشارات تدلك على هذا. في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: رباط يوم في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه. الصيام عمل قاصر، والرباط في سبيل الله على ثغور المسلمين هذا عمل متعد، مصلحته مصلحة عامة. فكانت ليلة أو كان يوم واحد في هذا العمل المتعدي خيرا من صيام وقيام شهر كامل. كذلك تجد النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الترمذي وأبي داود وغيرهما، قال: ألا أدلكم بما هو أفضل من درجة الصلاة والصيام؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين الحارقة. فالصلاة والصيام درجة من الطاعة عظيمة ولكنها قاصرة، أما إصلاح ذات البين فإنها درجة متعدية، وبالتالي فهي أفضل بمنطوق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن تنبه هنا إلى أن هذه القاعدة مقيدة بضابطين. أولا، أن تفضيل المتعدي على القاصر عند اتحاد الرتبة، يعني تساويا في الرتبة، هذا مستحب وهذا مستحب، فتقديم المتعدي على القاصر أفضل. أما مع تفاضل الرتبة من حيث الأهمية في الشريعة فلا شك أن الواجب مقدم على المندوب ولو كان قاصرا، وبالتالي فمتى ما تعارض تحصيل واجب قاصر مع مندوب متعد ما الذي يقدم؟ الواجب ولو كان قاصرا. فإذا جاء مثلا وقت صلاة الفريضة فتعارض هذا مع الصدقة النافلة مثلا أو مع عيادة مريض، فما الذي ينبغي أن يقدم؟ الصلاة الواجبة دون شك. إذن هذا قيد لا بد من مراعاته في هذه القضية. الأمر الثاني، ينبغي أن يراعى أيضا ضابط مهم عند أهل العلم، وهو تقديم ما يخشى فواته على ما لا يخشى فواته. وبالتالي متى ما تعارض عندنا عمل صالح قاصر لكن يخشى فواته مع عمل صالح متعد لا يخشى فواته، فما المقدم؟ ما يخشى فواته. مثال ذلك الأذكار بعد الصلاة، عمل صالح قاصر ولكنه مؤقت له وقت معين، متى؟ بعد الصلاة. وهناك عمل صالح متعد ولكن وقته متسع يمكن أن يؤدى بعد ذلك، فما الذي ينبغي عليك أن تفعله؟ أن تقدم المؤقت على الموسع، أو ما يخشى فواته على ما لا يخشى فواته. وعلى هذا يمكن أن يتنزل الحديث الذي ذكرناه في درس أمس، وهو حديث أهل الدثور لما شكى الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ذهب أهل الدثور يعني الأموال بالدرجات والأجور، يصومون كما نصلي ويصلون كما يصومون كما نصوم ويصلون كما نصلي، ولهم فضول أموال يتصدقون بها ولا نتصدق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلا أدلكم على عمل تسبقون به من بعدكم وتدركون به من قبلكم، تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة 33. تلاحظ أن هذه عبادة قاصرة قدمت على عبادة ماذا؟ متعدية، نظرا لماذا؟ لأنها مؤقتة، لأنها مقصورة على وقت معين ولا يخشى فوات تلك الأمور. وبالتالي فالذي يقدم ما يخشى فواته يكون قد حصل ماذا؟ العملين، أليس كذلك؟ بعكس الذي قدم الذي لا يخشى فواته فإن ذاك يذهب وقته. على كل حال في باب المفاضلة بين الأعمال الصالحة تنبه إلى أن كلام أهل العلم إنما يتعلق بحال المزاحمة. يتعلق بماذا؟ بحال المزاحمة. أما مع عدم المزاحمة فإن قواعد التفاضل بين الأعمال غير واردة، بمعنى يتحدث أهل العلم على أن هذا أفضل من هذا في حال ماذا؟ في حال ازدحام الوقت، إما هذا وإما هذا. فما الذي ينبغي أن يقدم؟ هذا هو الباب الذي ينبغي أن يكون عند العابد فقه فيه فيقدم الفاضل على المفضول. أما مع اتساع الوقت وإمكان تحصيل كلا الأمرين فإن الأمر حينئذ لا يحتاج أو لا يحتاج فيه إلى البحث في هذه المسائل، لأننا نقول افعل العمل القاصر وافعل العمل المتعدي والحمد لله، الأمر في ذلك واسع والحمد لله. إنما تحصل الحاجة إلى هذه القواعد والضوابط عند أهل العلم في حال المزاحمة، في حال تقديم أو توقف الإنسان أمام عملين فأيهما يقدم ولا يمكنه الجمع بينهما، والله جل وعلا أعلم. يدل على هذه القواعد وقد ذكر المؤلف جملة من الأدلة على ذلك، وهو حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: الخلق عيال الله وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله. لكن هذا الحديث ضعيف، بل ضعيف جدا، لكن ثبت معناه في أحاديث أخرى عن عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، مخرجة في عدد من كتب الحديث كالطبراني وغيره، وكلها تدل على أن خير الناس أنفعهم للناس. فهذه الأحاديث بضمها إلى بعض يدل ذلك على أن لها أصلا، وبعض أهل العلم حسن تلك الأحاديث. فخير الناس أنفعهم للناس، وشواهد الشريعة كلها تدل على هذا المعنى. نعم. قال رحمه الله: قالوا: وعمل العابد قاصر على نفسه، وعمل النفاع متعد إلى الغير، فأين أحدهما من الآخر؟ ولهذا كان فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. وقد قال صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وقال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجر من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. وقال: إن الله وملائكته يصلون على معلم الخير. وقال: إن العالم يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، حتى الحيتان في البحر والنملة في جحرها. قالوا: وصاحب العبادة إذا مات انقطع عمله، وصاحب النفع لا ينقطع عمله ما دام نفعه الذي تسبب فيه. وهذا مما ينبغي أن يحث المسلم على أن يحرص على الأعمال المتعدية، لأن حسنات صاحب العمل المتعدي قد تكون في ازدياد ولو كان تحت التراب. أرأيت إلى العالم الذي ترك علما ينتفع به، تركه في تلاميذه، تركه في مصنفاته، تركه في دروسه المسموع، ثم مات ولم تزل الأجيال ولم يزل الناس يستفيدون من هذا العلم ما شاء الله أن يستفيدوا، فإن هذا كله مدون في حسنات هذا العالم إن كان أخلص لله سبحانه وتعالى. ولذلك انظروا، نحن نقرأ الآن في كتاب عالم توفي قبل نحو 600 عام، ولم نزل نستفد ولم نزل نستفيد ولم نزل نأخذ وننهل من كلام هذا العالم وأمثاله من أهل العلم. إذن أين حسنات العالم الصالح من حسنات غيره؟ أين حسنات المالك العادل، الملك العادل من حسنات غيره؟ أين حسنات المجاهد الصادق من حسنات غيره؟ أين حسنات المحسن الباذل من حسنات غيره؟ فحسنات هؤلاء حسنات كثيرة وحسنات وفيرة، وأجرها عند الله سبحانه وتعالى عظيم. فهذه الحسنات المتعدية الأصل فيها أنها أعظم، وثوابها ثواب أجزل، بعكس العبادة القاصرة التي ينتهي ثوابها أو ينقطع ثوابها بانقطاع العمل. نعم. قال رحمه الله: والأنبياء عليهم الصلاة والسلام إنما بعثوا بالإحسان إلى الخلق وهدايتهم ونفعهم في معاشهم ومعادهم، لم يبعثوا بالخلوات والانقطاع. ولهذا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على أولئك النفر الذين هموا بالانقطاع والتعبد وترك مخالطة الناس، ورأى هؤلاء أن التفرق لنفع الخلق أفضل من الجمعية على الله بدون ذلك. قالوا: ومن ذلك العلم والتعليم ونحو هذه الأمور الفاضلة. نعم. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لما بعثوا بالرسالة وأمرهم الله عز وجل أن ينذروا وأن يأمروا وأن يعلموا، ما أتوا بالانقطاع والخلوة والجمعية والعكوف، إنما برزوا للناس فدعوا إلى الله سبحانه وتعالى. وهكذا ينبغي أن يكون حال أتباعهم، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فهذه سبيل أتباع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولذا كان العلماء ورثة الأنبياء، وهذا كله لا يتوافق مع ما مضى عليه أصحاب هذا الرأي. ولذا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على أولئك الذين رجح رأيهم أن ينقطعوا، كالذي قال لا أتزوج النساء، ينقطع ويخلو بربه جل وعلا ولا يتزوج، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. وتبقى في مسألة الخلطة تنبيهات سيأتي الحديث عليها في كلام المؤلف القادم إن شاء الله. نعم. قال رحمه الله الصنف الرابع: قالوا أفضل العبادة العمل على مرضات الرب سبحانه وإشغال كل وقت بما هو مقتضى ذلك الوقت ووظيفته. هؤلاء الذين فازوا بالقول الصواب أن الصواب في أفضل الأعمال هو إشغال كل وقت بما هو الأفضل فيه، بما هو مشروع فيه، فكل وقت من الأوقات وحال من الأحوال خصه الله جل وعلا بعبادة معينة، إشغال النفس في هذا الوقت وفي هذه الحال بهذه العبادة المعينة أفضل من إشغالها بغيرها. وبالتالي فلا يطلق أن عملا معينا هو الأفضل على الإطلاق من هذه الأعمال التي يختلف أهل العلم في التفضيل بينها، بل هذا العمل في وقته أفضل من غيره. والنظر هنا نظر إلى التعيين، لا نظر إلى جنس العمل الصالح، فالمفضول في وقته أفضل من الفاضل في غير وقته، هذا الذي يريد أن يصل إليه المؤلف رحمه الله. المفضول في وقته أفضل من الفاضل في غير وقته. قد ينظر أهل العلم في مسائل من حيث النظر إلى جنس العبادات، فبعضها من حيث النظر العام أفضل من بعض، لكن بحثنا هنا بحث عملي، ماذا عند العمل عند التطبيق، أي ذلك أقدم، هذا نظر آخر، هذا اجتهاد آخر. فربما كان في النظر العام العمل مفضول لكنه في وقته أفضل من غيره. مثال ذلك: تلاوة القرآن جنسها أفضل من جنس التسبيح والتهليل وبقية الأذكار، في الجملة قراءة القرآن أفضل من التسبيح، ولكن في أدبار الصلوات ما الأفضل؟ هل الأفضل أنني إذا سلمت أفتح المصحف وأقرأ لأن تلاوة القرآن جنسها أفضل من جنس بقية الأذكار، أو الأفضل أن أنشغل بالأذكار الآن؟ هذا هو المطلوب. لما؟ لأنه مفضول في وقته، والمفضول في وقته أفضل من الفاضل في غير وقته. فهذه هي الخلاصة المهمة التي ينبغي أن نصل إليها: البحث في التفضيل بين أجناس العبادات شيء، والبحث في العمل والتطبيق شيء آخر. نعم. قال رحمه الله: فأفضل العبادات في وقت الجهاد الجهاد، وإن آل إلى ترك الأوراد من صلاة الليل وصيام النهار، بل من ترك إتمام صلاة الفرض كما في حالة الأمن. نعم. ولذلك صلاة الخوف فيها من التسهيل في أعمال الصلاة ما ليس واردا في أوقات الأمن، وذلك لضرورة الحال، ولأن الوقت وقت جهاد، فالجهاد في وقته لا شك أنه أفضل من غيره من هذه العبادات الأخرى، كصيام تطوع، كصلاة نافلة، كقيام ليل، كتلاوة القرآن إلى غير ذلك. لكن تنبه أن كلام أهل العلم عن الجهاد الشرعي، عن الجهاد الشريف، عن الجهاد العظيم، لا هذا الجهاد الذي ربما بعض الناس اليوم يرفع شعاره وهو بعيد مع الأسف الشديد عن الجهاد الذي جاء به الإسلام. الإسلام جاء بجهاد واضح المعالم، جاء بجهاد ذي مروءة، جهاد شريف نظيف، ليس بجهاد الخيانة. متى كان قتل النفوس المعصومة جهادا في سبيل الله؟ متى كان سل السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم جهادا في سبيل الله؟ متى كان تفجير الأنفس وقتل المصلين في بيوت الله وتلطيخ المصاحف بالدماء جهادا في سبيل الله؟ هذا ليس جهادا في سبيل الله، هذا جهاد في سبيل الشيطان. الإسلام أسمى من ذلك وأرفع من ذلك، وكم شوه هذا الجهاد المزعوم سمعة الإسلام وصد عن سبيل الله. وهذا شيء معروف بل وملموس لمس اليد، ليس هذا هو الجهاد في سبيل الله. انظر هذه الصورة المشرقة لرحمة الإسلام ولعدل الإسلام وللمروءة التي يدعو إليها الإسلام. في صحيح البخاري في قصة البعث الذين بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا 10 أنفس، فكمن لهم المشركون قرب مكة، فصعدوا إلى جبل أو مرتفع، ثم رمى بعضهم هؤلاء المشركون فقتلوهم، ونزل 3 منهم إلى هؤلاء المشركين واستأسروا لهم، ثم قتلوا 1 منهم في الطريق، فبقي 2 ومنهم خبيب ابن عدي الأنصاري رضي الله عنه. المهم أنهم أخذوه هو وابن الدثنة رضي الله عنه، باعوهما في مكة، فكان نصيب خبيب لبني الحارث ابن عامر، وكان قد قتل أباهم في يوم بدر، فوضعوه في بيت من بيوتهم وسلسلوه بالحديد. ثم لما أجمعوا على قتله طلب موسى أو حديدة يستحد بها يتنظف ويتجهز لملاقاة ربه، فكان أن دب صغير، صبي صغير دب إليه فأخذه وأجلسه على فخذه، أصبح الطفل الآن على فخذه والموسى في يده. فدخلت الأم، أم هذا الصبي، فرأته ففزعت، صبي صغير عنده والموسى بيده وبعد قليل سيقتل، ما الظن؟ وقع في نفسها أنه سيقتله. فلما رأى الفزع في وجهها قال أتظنين أني أقتله؟ لا أفعل ذلك إن شاء الله. انظر إلى مروءة الإسلام وإلى رحمة الإسلام وإلى عدل الإسلام. هذا ابن لهؤلاء المشركين، لهؤلاء الظالمين، ولكن لا ذنب له، فلماذا يقتل؟ قال لا أفعل إن شاء الله. هذه أخلاق الإسلام، إسلام عادل لا يظلم فيه أحد ولا يجار فيه أحد. فإن هذا الجهاد الذي يفعله بعض الناس اليوم فيقتلون بالظنة ويقتلون بغلبة الظن ويقتلون بما يظنونه مصلحة، وربما دخلوا على أهل بيت فقتلوهم جميعا خشية أن يخرج أحد منهم إذا كبر فيثأر منهم، إلى غير ذلك مما يسمع عن حال هؤلاء. إذن إذا تكلم أهل العلم عن الجهاد فالمقصود الجهاد الشرعي الذي استجمع شروطه، الذي يتوافق ومقاصد الشريعة وأخلاقها. نعم. قال رحمه الله: والأفضل في وقت حضور الضيف القيام بحقه والاشتغال به. لا شك فإن القيام على الضيف من الإيمان، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك وحث عليه في أحاديث كثيرة. فإذا نزل الضيف بالمسلم كان القيام بحقه أولى من الانشغال بغير ذلك من العبادات الأخرى التي هي فاضلة في وقتها، لكن في هذا الوقت الانشغال بالضيف وإكرامه أولى من غيره. قال رحمه الله: والأفضل في أوقات السحر الاشتغال بالصلاة والقرآن والذكر والدعاء. نعم. والأفضل في وقت الأذان ترك ما هو فيه من الأوراد والاشتغال بإجابة المؤذن. لا شك فإن هذا هو الوقت المناسب لهذه العبادة، أن يردد الإنسان مع المؤذن ويقول الأمر المشروع في حقه. وكم نغفل يا إخواني عن هذه القضية العظيمة، يترك الإنسان ما بيده وينشغل بإجابة المؤذن، وبالتالي يحصل على هذه الأجور العظيمة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الأجور الحق أنها تأخذ اللب والله، مع أنها كلمات يسيرة لكن فضلها عظيم جدا، ومع ذلك فالغفلة عن هذا الأمر عظيمة. في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر، فقال العبد الله أكبر الله أكبر، إلى آخر الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم دخل الجنة. إذا قال فقط هذه الكلمات ردد وراءه وهو يقول مثل ما يقول، كانت النتيجة ماذا؟ دخل الجنة. أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري وغيره: إذا سمعتم المؤذن فقولوا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفديل والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. ما النتيجة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: حلت له شفاعتي يوم القيامة. أي فضل هذا؟ بسبب كلمات يسيرة ربما نضيعها ونحن نتفكه بالحديث، أو ربما تكلمنا بما لا ينبغي في هذا الوقت. انظر أيضا إلى ما أخرج الإمام مسلم وغير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع المؤذن أو من قال حين يؤذن المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، غفر له ذنبه. كلمات يسيرة نتيجتها فضل عظيم، غفر الله له ذنبه. ومن هذا الذي هو غني عن مغفرة ذنوبه من الله سبحانه وتعالى؟ إذن هذا لا شك أنه أحسن ما تفعل في هذه اللحظات. نعم. قال رحمه الله: والأفضل في أوقات الصلوات الخمس الجد والاجتهاد في إيقاعها على أكمل الوجوه، والمبادرة إليها في أول الوقت، والخروج إلى المسجد وإن بعد. لا شك الصلاة أفضل الأعمال البدنية، وتاركها تارك للإسلام، فالعهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن تركها فقد كفر. والصلاة في جماعة واجبة. وفي صحيح مسلم جاء أعمى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في أن لا يصلي في المسجد، فقال صلى الله عليه وسلم: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. فدل هذا على أن صلاة الجماعة أمر واجب. إذن أفضل الأعمال إذا حل وقت الصلاة أن يبادر الإنسان إليها في جماعة. نعم. قال رحمه الله: والأفضل في أوقات ضرورة المحتاج المبادرة إلى مساعدته بالجاه والمال والبدن. لا شك فالله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. إذا كان أخوك في حال شديدة وبحاجة إلى من يقف معه، فإن المبادرة إلى إسعافه لا شك أن ذلك في هذا الوقت أفضل من الانشغال بغيره مما هو دونه في الفضل. نعم. والأفضل في السفر مساعدة المحتاج وإعانة الرفقة وإيثار ذلك على الأوراد والخلوة. نعم. والأفضل في وقت قراءة القرآن جمعية القلب والهمة على تدبره والعزم على تنفيذ أوامره، أعظم من جمعية قلب من جاءه كتاب من السلطان على ذلك. لا شك أن هذا هو المقصود من تلاوة القرآن قصدا أوليا: كتاب أنزلناه إليك مبارك لما ليدبروا آياته. فهذا هو الحكمة من تلاوة كتاب الله جل وعلا، أن يصل الإنسان إلى التدبر. وما أحسن هذه الكلمة قال: والهمة على تدبره والعزم على تنفيذ أوامره أعظم من جمعية القلب، من جمع الهمة والتفكير والحرص على فهم الكلام، من من جاءه كتاب من السلطان. أرأيت لو جاءك كتاب رسالة من الملك، من رئيس الدولة، يطلب فيها منك أشياء، كيف تنظر إليها؟ تأخذها بأطراف أصابعك وتقرأها وأنت غافل عنها ولا تبالي بها، أم تأخذها باهتمام وحرص وتحاول أن تستجمع فكرك حتى تفهم ماذا يريد هذا الملك فتأتي به على وجهه؟ فكيف بكلام ملك الملوك سبحانه وتعالى الذي أنزله وأراد منك أن تتدبره ثم أن تعمل بما فيه؟ ينبغي أن يكون اهتمامنا بتلاوة القرآن أعظم من هذه الصورة التي ذكرها المؤلف. نعم. قال رحمه الله: والأفضل في وقت الوقوف بعرفة الاجتهاد في التضرع والدعاء والذكر. لا شك في حال الوقوف بعرفة أفضل ما تفعل هو أن تجتهد في الدعاء والذكر. النبي صلى الله عليه وسلم فيما بين الظهر إلى المغرب، يعني قرابة كم ساعة؟ 5-6 ساعات. كل ذلك الوقت كان رافعا يده صلى الله عليه وسلم يدعو ويذكر. من يطيق هذا؟ كل هذا الوقت النبي صلى الله عليه وسلم كان مستغرقا فيه بالدعاء والذكر، لأن هذا هو أفضل ما يكون وأحسن ما يكون في هذه اللحظات. وهكذا ينبغي أن يكون المسلم إذا وفقه الله جل وعلا إلى الوصول إلى تلك العرصات العظيمة. نعم. قال رحمه الله: والأفضل في أيام 10 ذي الحجة الإكثار من التعبد، لا سيما التكبير والتهليل والتحميد، وهو أفضل من الجهاد غير المتعين. نعم، كما في الصحيح وغيره من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه فلم يرجع من ذلك بشيء. فدل هذا على أن العمل الصالح في العشر أفضل من غيره. ويتأكد العمل الصالح ويزداد أجره أيضا في حال غفلة الناس عنه، وما أكثر الغفلة عن هذه الأوقات العظيمة التي ربما يوفقنا الله عز وجل لبلوغها، ونسأل الله ذلك. بعد وقت يسير، بعد مرور أيام، ربما يمد الله عز وجل في أعمارنا ونصل إليها. هذه أوقات عظيمة كثير من الناس أو أكثرهم في غفلة عنها، والعبادة في أوقات الغفلات لا شك أنها أفضل من غيرها. نعم. قال رحمه الله: والأفضل في العشر الأواخر من رمضان لزوم المساجد والخلوة فيها مع الاعتكاف، والإعراض عن مخالطة الناس والاشتغال بهم، حتى إنه أفضل من الإقبال على تعليمهم العلم وإقرائهم القرآن عند كثير من العلماء. نعم، العشر الأواخر من رمضان محل للطاعة والاجتهاد وللذكر والقيام، فالاشتغال بذلك الأصل أنه أنفع من غيره وأفضل من غيره ما لم يزاحم ذلك عمل يخشى فواته. نعم. قال رحمه الله: والأفضل في وقت مرض أخيك المسلم أو موته عيادته وحضور جنازته وتشييعه، وتقديم ذلك على خلوتك وجمعيته. في حال مرض أخيك المسلم المشروع في حقك أن تبادر إلى عيادته، وطائفة من أهل العلم ترى ذلك من فروض الكفايات. لو ترك المسلمون جميعا عيادة هذا المريض مع علمهم به أثم هؤلاء العالمون بحاله جميعا. فالشأن في عيادة المريض شأن عظيم، وهو حق أحقه الله عز وجل على المسلم لأخيه. وفي الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم 6، ومنها: إذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. ففي حال المرض مرض المسلم، فإن أفضل ما يفعل في هذه الحال أن يعاد. كذلك إذا مات أخوك المسلم فاتباع جنازته والقيام على تكفينه لا شك أن هذا أفضل ما ينبغي عليك أن تفعله في هذا الوقت. نعم. قال رحمه الله: والأفضل في وقت نزول النوازل وأذى الناس لك أداء واجب الصبر مع خطتك لهم، والمؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم، وخلطتهم في الخير أفضل من عزلتهم فيه، وعزلتهم في الشر خير من خلطتهم فيه. فإن علم أنه إذا خالطهم فإن علم أنه إذا خالطهم أزاله وقلله فخلطتهم خير من اعتزالهم. هذا كلام من أحسن الكلام وأخصره في مسألة تفضيل العزلة على الخلطة أو العكس. فخلطة الناس في الخير خير من اعتزالهم في الخير، واعتزالهم في الشر خير من خلطتهم في الشر، إلا في حال واحدة، وهي أنه إذا خالطهم في الشر خففه أو أزاله بالكلية فإن خلطته لهم في هذا أولى، بشرط أن لا يعود الشر عليه. أما إذا كان يعلم أنه يعود عليه شيء من الشر فالسلامة لا يعدلها شيء. أما إذا كان يعلم من نفسه أنه لا يتأثر ولا يحصل له ضعف أمام هذا الشر فلا شك أن الأولى أن يحضر فيزيل المنكر أو يخففه. إذن خالط الناس إذا كانت الخلطة في خير ولا تعتزل، واعتزل الناس إذا كانوا في شر ولا تخالط، هذا هو الأصل في ذلك. وعلى هذا كان حال أهل الإيمان الكامل، النبي صلى الله عليه وسلم خالط الناس وما اعتزل، وهكذا أصحابه رضي الله عنهم خالطوا وما اعتزلوا وصبروا على الأذى، وهذا لا شك أنه أفضل. الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير ممن لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. الخلفاء الأربعة الراشدون خالطوا الناس وحصل لهم أذى، حتى إن ثلاثة منهم قتلوا في سبيل الله، فدل هذا على أن الخلطة بالناس والصبر على الأذى خير من ترك ذلك، إلا من علم من نفسه الضعف وخشية التأثر فإن الأولى في حقه أن يعتزل. من علم أنه إذا خالط الناس لا يصبر على هذا الشر فيتأثر به، أو لا يصبر على هذا الأذى فيحصل منه اعتراض على قدر الله عز وجل أو معارضة لقضائه جل وعلا، فإن الأولى في حقه أن يعتزل. والناس في هذا درجات، وقد جعل الله لكل شيء قدرا، ويتأكد الأمر في حق من آتاه الله عز وجل علما وحكمة، فيخالط الناس ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ينصح يعظ يذكر يقلل الشر، هذا الذي ينبغي أن يكون عليه أهل الإيمان، وهذا الذي ينبغي عليه أن يكون الحكماء الذين يريدون نيل الدرجات العلى، يخالطون ويصبرون. طلاب العلم الدعاة إلى الله جل وعلا عكوفهم في بيوتهم وانعزالهم في مكتباتهم وترك الناس تتخبط في المعاصي والشرور، وربما انحدروا إلى الكفر بالله عز وجل والإلحاد وهم يشاهدون ولا يحرك ذلك فيهم ساكنا، لا شك أن هذا ضعف وخور، بل هذا من قلة الإيمان. ينبغي على المسلم إذا رأى محارم الله عز وجل أن تنتهك، ورأى أهل الشر قد اجتهدوا ونشطوا، ينبغي أن يكون عنده غيرة على محارم الله، ينبغي أن يكون عنده حرص على الخير، يحب أن دين الله عز وجل يفشو في الناس. فنشكو إلى الله جل وعلا في هذا الزمان جلد الفاجر وضعف الثقة، نشكو إلى الله جلد الفاجر وضعف الثقة. أهل الشر يتعاونون ويتكالبون وينشطون ويشمرون عن ساعد الجد في مقابل أن بعض أهل الخير يكسلون ويتضعف همتهم عن النشاط في مجابهة هذا الشر، فالله المستعان. نعم. قال رحمه الله: وهؤلاء هم أهل التعبد المطلق. من هم؟ من الذي يتحدث عنهم؟ نعم، أهل الصنف الرابع. ومن هم؟ ها؟ الذين يشغلون كل وقت بما هو مخصوص فيه من الطاعة. الله جل وعلا جعل في كل وقت وحال عبادة، جعل عبادة مخصوصة، فالانشغال بها لا شك أن هذا هو الأولى والأفضل. نعم. قال: وهؤلاء هم أهل التعبد المطلق، والأصناف التي قبلهم أهل التعبد المقيد. فمتى خرج أحدهم عن الفرج تعلق به من العبادة وفارقه، يرى نفسه كأنه قد نقص ونزل عن عبادته، فهو يعبد الله على وجه واحد. وصاحب التعبد المطلق ليس له غرض في تعبد بعينه يؤثره على غيره، بل غرضه تتبع مرضات الله تعالى. الله أكبر. يدور مع الأمر حيث دار، وينزل متى حطت ركائبه، ليس له غرض لشيء في نفسه أو شهوة في نفسه يتبعها، ويحب شيئا معينا فتجد أنه يحرص عليه في مقابل أنه يترك ما سوى ذلك. ليس هذا حال أهل التعبد المطلق. هؤلاء ليس لهم غرض إلا أن يصلوا إلى مرضات الله جل وعلا، فإذا قيل لهم اذهبوا ذات اليمين ذهبوا، وإذا قيل اذهبوا ذات الشمال ذهبوا، وإذا قيل تقدموا أو ارجعوا فعلوا ما جاء الأمر به. هذا حال كمل أهل الإيمان. نعم. قال رحمه الله: وصاحب التعبد المطلق ليس له غرض في تعبد بعينه يؤثره على غيره، بل غرضه تتبع مرضات الله تعالى. إن رأيت العلماء رأيته معهم، وكذلك في الذاكرين والمتصدقين وأرباب الجمعية وعكوف القلب على الله، فهذا هو الغذاء الجامع للسائر إلى الله في كل طريق والوافد عليه مع كل فريق. لذا احرص على أن تصل إلى الله جل وعلا وجنته من كل طريق. احرص على أن يكون لك سهم في كل باب من أبواب الخير. هكذا ينبغي أن يكون الذكي المؤمن الحريص الذي يريد نيل رضوان الله جل وعلا. لا ينبغي أن تفتر همته من نوع من أنواع الخير، لا من تلاوة، لا من قيام، لا من صيام، لا من أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، لا من طلب للعلم، لا من دعوة إلى الله جل وعلا، لا من صدقة وإن قلت. احرص على أن يكون لك ولوج في كل نافذة توصل إلى مرضات الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: وأستحضر هنا حديث أبي بكر. يبدو أن الفعل فعل أمر، واستحضر هنا. حسن الله إليكم. قال رحمه الله: واستحضر هنا حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه وقول النبي صلى الله عليه وسلم بحضوره: هل منكم أحد أطعم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: هل منكم أحد أصبح اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. قال: هل منكم أحد عاد اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: هل منكم أحد تبع اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. الحديث. نعم. صام وأطعم وعاد وتبع جنازة، كانت النتيجة أن قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. همة عالية كان عليها الصديق رضي الله عنه، لا يترك بابا من أبواب الخير إلا جد واجتهد في الوصول إليه، ففاز بهذا الفضل، وفضل الله عز وجل واسع. نعم. قال رحمه الله: هذا الحديث روي من طريق عبد الغار بن أبي عقيل قال: حدثنا يغنم بن سالم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في جماعة من أصحابه فقال: من صام اليوم؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: أنا. قال من تصدق اليوم؟ فقال قال أبو بكر أنا. قال من عاد اليوم مريضا؟ قال أبو بكر أنا. قال فمن شهد اليوم جنازة؟ قال أبو بكر أنا. قال وجبت لك، يعني الجنة. ويغنم بن سالم وإن تكلم فيه، لكن تابعه سلمة وردان. على كل حال لسنا بحاجة إلى هذا الحديث في مسلم، يعني الرواية السابقة التي مرت معنا في مسلم. نعم. وله أصل صحيح من حديث مالك عن محمد بن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أنفق زوجين في سبيل الله نودي في الجنة يا عبد الله هذا خير، فمن كان من أهل الصلاة نودي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد نودي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. فقال أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله ما على من يدعى من هذه الأبواب ضرورة، هل يدعى أحد من هذه الأبواب كلها؟ قال نعم وأرجو أن تكون منهم. هكذا رواه مالك موصولا مسندا. نعم هكذا هكذا رواه عن مالك موصولا مسندا يحيى بن يحيى ومعن بن عيسى وعبد الله بن المبارك، ورواه يحيى بن بكير وعبد الله بن يوسف عن مالك عن ابن شهاب عن حميد مرسلا، وليس هو عند القعنبي مرسلا ولا مسندا. كل حال هذا الحديث غريب، يعني هو في الصحيحين، فليس من عادة المؤلف رحمه الله أن يخوض في هذه التفريعات في الأسانيد. على كل حال هذا الحديث يدل على أن أبا بكر رضي الله عنه كانت همته همة عالية، ولذا فإنه يدعى يوم القيامة. هذا الحديث الذي معنا اشتمل على درجتين، درجة أهل الهمة العالية الذين وصلوا إلى الأفضل، وهو أنهم نوعوا في الطاعات وحرصوا على أن يكون لهم نصيب من كل عمل صالح، وهذا ما تاقت إليه نفس أبي بكر رضي الله عنه، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أهل ذلك، فيدعى يوم القيامة من أبواب الجنة جميعا. ودرجة دون ذلك أهلها على خير ولا بأس عليهم، وليس على من دعي أو من يدعى من هذه الأبواب من ضرورة، يعني لا نقص فيهم ولا إشكال عليهم. والله جل وعلا كما قال الإمام مالك رحمه الله قسم الأعمال كما قسم الأرزاق، الله قسم الأعمال كما قسم الأرزاق، من الناس من فتح له في باب فلزمه وبورك له فيه، فالحمد لله هو على خير. والكلام السابق ليس قدحا في حال أهل هذه الرتبة، إنما كان حثا على ما هو أفضل، لكن من أتى بالواجبات ولم يفرط في شيء منها ثم إن نفسه حبب إليها باب من أبواب الخير النافلة فانشغل بذلك عن غيره فهو على خير إن شاء الله، وهذا ما يكون يوم القيامة حين يدعى أهل الصلاة من باب الصلاة، وأهل الصيام من باب الصيام، وأهل الصدق من باب الريان، وأهل الصدقة من باب الصدقة، وهكذا. وذكر المؤلف رحمه الله معنى قوله صلى الله عليه وسلم من أنفق زوجين، هذا فيه تنبيه حسن. نعم. قال رحمه الله ومعنى قوله من أنفق زوجين يعني شيئين من نوع واحد، من نوع واحد نحو درهمين أو دينارين أو فرسين أو قميصين، وكذلك من صلى ركعتين أو مشى في سبيل الله تعالى خطوتين أو صام يومين ونحو ذلك. وإنما أراد والله أعلم أقل التكرار وأقل وجوه المداومة على العمل من أعمال البر، لأن الاثنين أقل الجمع. نعم كأن هذا هو المقصود والله أعلم، الحث على المداومة، وأحب الأعمال إلى الله أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. نعم. قال فهذا كالغيث أين وقع نفع، صحب الله بلا خلق وصحب الخلق بلا نفس، إذا كان مع الله عزل الخلائق مع البين وتخلى عنهم، وإذا كان مع خلقه عزل نفسه من الوسط وتخلى عنها، فما أغربه بين الناس وما أشد وحشته منهم، وما أعظم أنسه بالله وفرحه به وطمأنينته وسكونه إليه. نسأل الله أن يجعلنا من أهل هذه الرتبة العظيمة، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه. قل مسألة المفاضلة بين العبادات هل لها علاقة بالتوحيد؟ لا شك، فالتوحيد توحيد الله عز وجل بالعبادة، وهذه الأعمال عبادات، كما أن طلب أجورها طلب لأمر غيبي وإيمان به، وكل ذلك من فروع علم الاعتقاد وباب التوحيد. قد يتمسك بعض طلاب العلم بفضل الخلطة على العزلة فيجلسون الأوقات الطويلة في السمر والكلام في المباحات والضحك وتضيع الأوقات، ليس هذا هو المطلوب. لا شك أن ترك مخالطة الناس مع هذه الحال أولى، الذي يخالط الناس ويحث على مخالطتهم الذي يخالطهم في الخير لا في تضيع الأوقات، وإلا فجلوسك ببيتك وحدك خير لك من هذه الأوقات التي تضيع بلا فائدة. ما حكم بناء المعابد الوثنية في بلاد المسلمين؟ لا يجوز بإجماع المسلمين. ما حكم من خالط الناس وهو يصبر على أذاهم ولكن يخشى فساد أولاده؟ لا شك أن حرص الإنسان على ذويه ومن يلوذ به ومن تحت يده كأبنائه ينبغي أن يقدم على حرصه على غيرهم، فإذا تعارض بين أن يكون في مكان يجد في الدعوة فيه لكن مع ضياع أولاده، أو يكون في مكان آخر يكون نشاطه الدعوي فيه أقل لكن مع حفظ أولاده، لا شك أن الحالة الثانية أولى به. متى يقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا؟ في الأذان. فيه خلاف بين أهل العلم، والأظهر والله تعالى أعلم أنه يقول ذلك بعد قول المؤذن، وبعد أن يقول بعد المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، إذا ذكر الشهادتين فإنه يقول ذلك بعده والله أعلم. إذا أراد الرجل الحج ولم يستطع بسبب عدم المال فهل يذهب بدون تصريح؟ أنصحك بأن لا تذهب إلا بتصريح. وما حكم نصيحة المدخنين في الحج؟ نصيحتهم عمل صالح وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، لأن التدخين في الحج وفي غير الحج معصية، لكنه في الحج أعظم، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ماذا أفعل إذا جاءني ضيف وأنا صائم صوم قضاء؟ صوم القضاء واجب، فمتى ما شرعت فيه ليس لك أن تتركه، وبالتالي فإنك تبين لهذا الضيف وتعتذر إليه، وليس لك أن تفطر لأجل أن تأكل معه. الفرق بين الجمعية وبين عقيدة جمع الجمع التي عند الاتحادية والحلولية. على كل حال، هذه المصطلحات تساهل ابن القيم رحمه الله في استعمالها، ولا سيما في كتابه مدارج السالكين، ولكنه استعملها في معنى صحيح، فينبغي عليك أن تفهم هذه المصطلحات ومرادها إذا استعملها أهل السنة، فتحمل على ما يقتضيه منهجهم ومسلكهم، بخلاف ما إذا قرأتها أو اطلعت عليها عند غيرهم فإنها محمولة على مرادهم. فمثل البين والجمعية وأمثال ذلك من هذه الألفاظ قد يستعملها بعض أهل السنة ويستعملها غيرهم من أهل البدع، فينبغي عليك أن تفهم المراد هنا وهنا وتحمل كلا على محله، والأولى عند عدم الحاجة إلى هذه الألفاظ اجتنابها والانشغال بالكلام بالألفاظ الواضحة التي لا لبس فيها. رجل أراد أن يحج حج تمتع فاعتمر في شهر ذي القعدة ثم رجع إلى المدينة، فهل يحرم من ميقات المدينة إذا عزم على الحج يوم الثامن، أو يذهب بثيابه ويحرم من مكة؟ إن كان من أهل المدينة فرجع إليها فحكم عمرته قد انقطع ولا علاقة لها بالحج، أما إذا كان من غيرها ونزل إلى المدينة بعد مكة ثم أراد أن يحج فهو لا يزال على تمتعه، فهو بالخيار بين أن يأتي بعمرة أخرى وبين أن يحرم بالحج، لكن الذي يظهر والله أعلم أن عليه أن يحرم من المدينة، لأن حكمه أصبح الآن حكم أهل المدينة، لقوله صلى الله عليه وسلم هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. وهذا الرجل حينما يصل إلى هذا الميقات ميقات ذي الحليفة هو مريد للحج، فلا يظهر لي والله أعلم أن له مندوحة عن أن يحرم من هذا الميقات، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.